الجيد مرض الأول مرض الشعالي الشهور بتاع الرسول يعني كلام الرسول نفسه وبعضها من كلام الصحابة وبعضها من فتاوى التابعين الكلام مين؟ مجاز تشهد الله الجيد مرض الأول حمله على الجمل من أجل رأس حمله على الجمل والذي يبشر الخليفة في العرض فالمهد الخليفة المهدي وإلى المنصور وإلى الأرض أنا ما هذا أتعطينا قال هذه سنة الرسول ليس معقولة أنا مؤمن إبراهيم لذلك دعيني معي في الوقت الثالث حين ترجع وابطئ للناس وابطئ للناس يعني مصاب لله كفيف لله اختصر لله بلاء وابطئ يعني اختصر أنه من آل إلى في بعض الروايات اللي ماهي بيقولي فإنه توقيه بشكل منين؟ من كلام الخليفة منين؟ بعض العلماء بيقول إن ماهي ما رضيش بأي حديث إلا إذا وافقه وافقه أهل المدينة يعني وافق على الحديث وافقه لا يوافقه ده مش يبين له موافقة بمعنى مهد مفتر يا إما موافقة بمعنى تم الدفاع من علماء عصي على الكلام المبين دي أمام الثالث تختار لي ألف في ألف سنة وشمس تختار إيه؟ الألف من مئة ألف تختار في ألف سنة وشمس نعم خلق العلم والمكتبة اللي وراها ايه؟ للعقل جاب الكتاب منها موجود فيها نسخة الموقف بس ما فيش نسخة اللي هي مشهورة دي لا لكن فيها نسخة الموقف في رواية محمد بن عبد الشمس المهم اللي مالك في سؤالة جمع المادة العلمية دي وبدأ يرتبها وصحيح مالك بن عبد الشمس الرسول كان بقى مثلا 165 يعني متواصل لكاس الزمنية في الوقت كم واحد لو جيت كل واحد سن مثلا 65 سنة يبقى كم واحد؟ ثلاثة وإحنا عندنا سنة كانت الوظائف كويسة فينا في مرضى المعلومة كانت كويسة كانت كويسة ومن هنا يوجد في الموظف ماهي ماذا يوجد في أي تبع؟ إيه اللي بقول موظف ماهي؟ حاجة اسمها الإسناد العالمي الإسناد اليد يعني ايه الاسناد العالي؟ يعني ناقص ايه الناس كلها ناقص اتنين بس. لما نعرف عندنا كده بس ايه؟ كتيرة التعليم. مالك مالك عن مالك عليه الصلاة والسلام قلت له يا رسول الله مالك مالك فكلما اقلت وغارت يبقى مالك عطاها ولا مضيفها؟ مضيفها. الكتاب الوحيد اللي هو فيه المعلومات اللي هي بيقول فيه ثنائيات وفيه ثلاثية نميت الموضوع ميزة موضوع مالك وميزة موضوع كده ميزة موضوع مالك اللي أول كتاب جنة في الوصول نحن كما قلت أن الثلاثية عشرة من الجبرية يعني بيه وبين الرسول نظرية وقتها الأمر الآخر إن مالك لا يرد بالحديث لكن أقول لك إيه هل أحدث المتعلق أصفار هل أحدث المتعلق أصفار هل أحدث المتعلق أصفار هل إنما يعيب موضع مالك الروح الحديث ويقول له سبحانه لأن إحنا لسه إيه؟ بنجمع السنة ومعرفة إيه؟ بنجمع السنة مين اللي حافظ الخطأ اللي ورد في بداية المعرفة بتاعته؟ هيجي اللي بعده يطلعها يدور فيها ويرجع إلى النص وإلى الإعداد وإلى النص فالواقع معلومات أكثر من يوم كثير لأن الموضع مالك ما وقعش في المدينة ما هنا كتابة موظف الكعبة على أمام الكعبة وألزمنا الناس العمل قالوا إلى السور هو ده من أهل الرجال متوسطين الأمير ده ولا الحاكم ده مش الله قطع كده شو بقى الزكاة الكعبة قالوا يا نرجل الله ما يفعلش فيه بقى قال لأن الصحابة تفرغوا في البلاد وعنده من العلم ما ليس هناك وأنا وفعلا من حصل المهم ان المعلومات اللي موجوده في موقع مالك كليه بالنسبه لنا ونقول ان العدد كام؟ 1000 الحقيقه ربنا قدر لسعاده مالك بقى يحتويه بعد الخط الصناعي يقول ايه؟ بلغني عن عرش بلغني عن عرش أبو تسمع عشر لعشر ميلة ثلاثة عشر سنين ثمانية وخمسين ثلاثة ليش عشر سنين كل بعض الناس مين بلغت المعلومة عشر سنين لعشر إذا لا انتمها بلغات انتمها في فجوة الذي مالك وبين مين المفروض مالك ولا يقول لك مالك ولا لأن يمكن الناس في الكتب وصل يقول يا مالك إذا هي موجودة على هذا الكيف نتفصل أصبح ذلك نوع من الضعف من يقول سبحان الله من الله من الوضع مالك عالم من أندلس اسمه ابن عبد البر مات 1800 سبحان الله الراجل ده متيم مواطن الوضع مالك ده مالوش مالك بعد كده كان مثال وانا ما كان فعل ما وضع مالك ده مالوش مالك ابدا الشرح بيقول كده ما اعلم كتابا أصح على كتاب الله من وصف يعني كل صلاح مستمين من فيه نعطي فرق الفرق نقول لعبد الله الأسد كان روحية كان كان لا يوجد يعني باع على الوحيد هذا اللي كان هو السلوك تجاوز في الوحيد السلوك كان في الجمع مش في الجمع بتاع أمر الجمع وبتاع هذا الجمع وبتاع الله الجمع وبتاع الجمع فبدأت المعلومات تتجمع في السلوك في البيت أما إن أنت ولكن كنت سالك السنة. يعني الرسول لما يتعمل الإسلام هو يتعمل الإسلام في حال واحدة من الحديث الثالث فما إني لا أنت ولكن أنت لأسنة لأشجع هذا أفضل سين في موضع مالك حديث الثالث يقول رمضان إن نعم أما إني لا أنت ولكن هناك لها سنة يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام اللي ينسى ويصطر الظهر ركعتين ده لأربعة من داخل الشرع يصطر ده لأربعة من التشهد الأولاني فضع الرسول منين؟ يبقى أن الرسول نسي لكي يشارك أو قال أنا أعمل لما الرسول عمل أكمل ركعتين وأنا مسلم يبقى في ده للتشهد في حديث ثالث إن الرسول يقول صلى الله عليه وسلم قري أعمار الأمم السابقة قري رسول الله أعمار الأمم السابقة عليه قري أعطي الله في ملاك وغيره في ملاك أعمار الأولى بسم الله رحمة الله وكسر الروحيات والصوميات والصوميات والصوميات وهذا نعطي لكم ذلك الصومية مثلا فالرسول صلى الله عليه وسلم دعوني صلى الله عليه وسلم أعمار الأمم السابقة عليه مع أنا بس ما يعني عم تصفى ولا تصفى ولذلك يعتبر ايه؟ وقد وراءه يجلس الغربي عن طارق من قرب المعنى. يتطلق 1700 حديث زي الفرق. خلاص؟ بس المشكلة إن مالك إذا أنت عميلة أنزلية عاجلة حول كلام الرسول مع كلام الصفار على كلام الرسول مع كلامه هو يقول لك وقال عمر كذا وكذا، يعني ما عملش إيه؟ ما عملش فاصل ما بين كلام الرسول وكلام الصفار وكلام الرسول لا لا لا اعتبر ذلك إيه ما أضعت سمعتني سيدنا مالك إلى أجيب الكتاب وأقول لك إيه يا الله في العالم اللي هو كله ده وبعدين الموقر وكده نسخ يعني النسخة المعتادة يعني حتى دي 1800 سنة نعم فقال له يا معاذ هو يرتاح قال له مشينا تعود تصلي في المسجد هذا فلعلنا القاك اسمع دايما احنا الحصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم مش معروف مسافه ما بين البيت او الدار وما بين مشاكل المدينه خلال هذه المشية حصل يا معاذ انا طيبت لك الجنة طيبت لك الجنة انا ابعت لك ان تلقط ايه لانه هو راعي مراعي الديون اللي عليه عرض ثابت قبل ما تجيش الناس في يوم ورجع نحل الجبال محافظ وشاطر وحملها بقى طيارات من اليمن فهو بيسكت جاي وجاي ليه بقى سيدنا معاذ بن جبال من جبال سيدنا ابو بكر على الخلافه فعمر قام عليه قال له كيف لك هذا؟ دع الله ابو بكر يا رب يا عمر دعه فقال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اطيبت لك الامين الشاهد ان المسافه اللي هي بتحرجها كتير فبعض الرواه اختار على قول الله قال فتره جاريه انما الاتي موجود في المواطنه تقول اخر ما اوصل اليك رسول الله وقال وراه في الارض ان قال حتى يصدق معنا. عرفت كلمه عن صحيح البخاري كلمه عن صحيح مسلم كلمه عن مين؟ الله بقي معرفه مجموعه من الارض. ايه رايك في الحديث الحسن والحديث الصحيح؟ وإيه تعرف الكتاب الترمذي ومعنى المعقول كلها إن شاء الله على وقت الطريق الجديد أكيد أهو عشان نقدر نحط فيها المعلومات الجديدة ما يوجدهاش لأن هي كلام محتاج نوع من القواعد يعني من أشهر اللي أتكلم عن الترمذي ليه بقى؟ لأني أنا هقول الترمذي ده الترمذي الحمد لله على الكتاب ده كتاب الصورة الترمذي كان أقول كان يقول لنا كلمة عجيبة من كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. وأنت حضرتك لو قلت لي أنا أروح أشتري البخاري ولا أشتري الترمذي ولا أروح أشتري الترمذي. لأن الترمذي ما دام فين؟ في البخاري لأنه أروح أربع حاجات أتكلم عنها فعاوز أقولها وخلاص. مش عاوز بقى أتعلم الحديث الصحيح مش عاوز الحديث الصحيح وصحيح وفرع عنوان والفرق أو يكتب صفحة جديدة في قضية الكلام اللي هتقوله على الترمذي والحديث الحسن إلى آخره. نعم. ده؟ يا جماعة لو كان أسمع كلام إيه ولا كان على الفرق وعلى موضوعه بلغه عربيه كتابه هذا مش شخص يعني خليل وخليل يعني شغل ده طبعا بقول ما كتاب السيد من هذا هي ما ينفعش ان احنا نقول البخاري والخليل يعني شغل ازاي ما فيش واحد عارف يا ولاد بدأ مطلوبة لكل ما يتوقع احنا نريد ان يأتي كلمة تحط على هذا مش هذا انسان سائر لا يعرف يعمل مواضيع احنا عندنا القواعد بتاعة النبي البخاري تنطبق على كل من شاطر هاي حديث القواعد ما بين شخص هل انت البخاري يا جميل يعني المرأة حاضر النهر ماشي البخاري وخدمش عن النهر ان تفتح هي بتاعته ولا مدام المخ يا ترى الناس اللي انت كنت مخ اللي يحكم اذا لقى عربيه لو كان البخاري صار بدون مخ ان الناس كلمه نفع نفع ولا نفع ولا نفع عليك عليك فالان قلنا لك الناس نفع الله نفع الله نفع فالسياق في حد البخاري في من السياق هنا انها بالحاضر وليس بالحاضر. كان العربي العربي يعني فصيح احنا نعمل على هذا. ولما نشوف الحاضر لما نشوف العناوين بتاعته لما نشوف العناوين بتاعته بتحب الرعب بتحيرهم ان هو عارف اصلا يعني يعني بعدين قاعد يقول لك ايه؟ العربي البخاري احنا نعمل الاحكام. يعني الخير لما يجي حاضر مثلا بالمغير والسراني والفرق يالفوا يالفوا كتب كتب في العناوين اللي بقول لك في العناوين اللي هو حاضر ما لهاش عرض ليش يبقى هو بقى العرض واحنا عارفين يعني كتاب البخاري اكبر من هذا الكلام ده كده هنا في دماغك نعم هل هو التساهل المطلق بالنسبة لشخص البخاري ولا لا؟ حاضر حاضر المسألة الثانية بعض أهل العلم يفكر إن الإسلام مسلم على الإسلام المفكر. أنا عاوز أخاطب الناس على الطرف الحاضر. إحنا قلنا نكون أجمعت على تلقي كتاب المعروف البخاري في القول خلاص. وأكثر أهل العلم على تأثير البخاري على نفسه. في مبررات كثيرة جدا تفسر بمين؟ أنه أشد إخاء للرجال أشد مين؟ يعني كما قلنا هذا الشرع هو عنده قرين الرجال قدام في واحد الرجال واحد ثاني جدا فبيضطر إلى الرجال يبقى البخاري أشد إخاء لمين؟ للرجال ثانيا شرط الإمام البخاري في الصحيح اللي هو قلت أشد وأدق لتمه ثلاثة أن الأحاديث المنتقدة الأحاديث المنتقدة على الشيخين وعرف أكثر عند مين؟ عند مسلم وكلما قلت الانتقادات كان بالكريم إنما الوقت تقاطع لما يقدم صحيح مسلم خاصة مما ليه يكون المذاكر اللي هو إيه؟ جماعة متفقين المغاربة يقدموا صحيح مسلم يكون إيه بقى؟ يقول لك والله عن مسلم ويجيبه فيه يقول لك عبد العربي المسلم مش معايا بس يقول لك ليه المسلم ايه؟ ان هو لما كان يسمع الحديث المسلم بتاعه يجيبه الحق اللي هو مين؟ مسلم ساعة ما يسمع الحديث منين؟ الحاج يجيبه الكتاب البخاري كان يسمع الحديث بتاعه يحفظه ثم يذهب الى العراق فيسمع ويحفظ ثم يذهب الى بس فيشرب ويحفظ الى هجره ايه؟ فهو يقول لك بقى لك على ان ممكن ففي فرق ما بين واحد يكتب الحديث او في حوض اصول في واحد لا اخر حد ايه؟ قال الحديث عمليه ايه؟ دلوقتي اسباب الميل اللي ما مسلم ان ما بيتكلمش في يعني لو حضرتك حبيت تكتب خطبة أو درس في البيوت مش هتقرا تتابع درس الحديث عشان الإمام معلومة عن البيوت إنما هتقرا درس الحديث وهتقرا قدامك هتروح تجمع روايات واحدة في موضوع واحد بخلاف البخاري بن عفان يعني إنما تعبان بن إياد ذكروا سبع مواقف وإنت بعد ما تدرس يعني لما يطلق يعني في الاحاديث كلها ان هو ده الصراحه ولكن إذا هو الثاني مع البخاري ثلاثة متفق عليه. مين يطلع له